نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، وبارك الله لكم في عيدكم، وحي الله هذه الوجوه النضرة وهذه العين المتوجهة. حي الله كل من خرج هذا اليوم معظما بشعائر الله، مكبرا مسبحا مهللا، محبا لاحياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لكل من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وكل من قام رمضان ايمانا واحتسابا، هنيئا لمن شطر وسابق خط العام والزمان، فأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الصلاة ومن الركوع ومن السجود، فأصبح مع هذا الشهر الكريم وقد خرج بنمط مقبول وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا وإياكم من شهر الكريم وقد رفعت درجاتنا وأصبحنا تحت الجبال الرجال والحفظ من الجيران والرفع في أعلى درجات سيئاتنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر العظيم قد رحلنا فيه آيات كريمة وعلى ذلك واضح تظهر لنا بكلامك أن كرم الله عز وجل حكيما عظيما، وأن كرم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعطوا نعمة الله لا تحصوها. وقد رحمنا بهذا الشهر الكريم القبور الرحيمة، ورأينا العيد الكبير، ورأينا البكاء والدعاء، ورأينا الركوع والسجود، ورأينا التسابق في طاعة الله عز وجل، ورأينا رحلات السابقات الأشهر الكبير والصغير والرجال والنساء والأغنياء والفقراء. اللهم لك الحمد على كرمك، ولك الحمد على جبلك، ولك الحمد على جبلك. اللهم كما أسقطت نعمة جهلك في شهر رمضان، فتقبل منا رمضان يا رب العالمين، وتكلمه منا وتقبله، وتعد لنا أسرع ونفعل، ولتوقف الظهر به يوم لا يصلح النار ولا نعود إلا من كتب الله بقلب سليم. أيها الأحبة، لقد رأينا في هذا الشهر، رأينا أنه شهر يربي القلوب والأبدان، بل ويربي العقول والنفوس. رأينا والحمد لله أن في هذا الشهر الكريم إنما هي نفعت من رجال صدقوا ما علمه الله عليه، منهم من قضى نحوه ومنهم من ينطلق. رجال ذاك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ذاك إذا غفر الله وجلت قلوبهم، وإذا حلت عليهم حياتهم زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون لهم يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله عز وجل يكفرون. لكان ذلك أشداء الأطوار هذا فيما هم من وجوههم من حسب السحور رجال الغرب يصلى به الحائرون على نقر مهضضون مثل كان حائرون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما منها حتى يناولون لأماناتهم وعهدهم راعون أما صلواتهم محافظون رجال الغرب يخشون ربهم بالغيب رجال الغرب يدعون إلى الموت يدعون إلى الموت إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الخطر رجال الغرب هم من خشية ربهم مشفقون وبآلام ربهم يظلمون وهم بربهم لا يشركون ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يسابقون في الخيرات وهم لها سابقون من أين أتى هؤلاء الرجال؟ هل هربوا علينا من السماء؟ هل خلفوا علينا من كشف الماء؟ إنا والله إنهم اتصلوا بهذا المنهج القويم إنهم استمرت عقولهم واستمرت قلوبهم ولامت أنفسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمروا بأمر الله وأطاعوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه ووفقه إلى الركوع وإلى السجود وإلى المكان وإلى تلاوة القرآن وإلى ذكر الله عز وجل وإلى الصدقات وإلى الرحمات وإلى الدعوات وإلى الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتغيرت حميلتهم وتغير جائلهم وتغيرت أحوالهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هؤلاء الرجال الذين رأيناهم بأعيننا ليسوا نماذج في هذه الأمة وإنما هم سلف هم على نفسهم يسيرون لقد سبقهم إلى هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى هذا الطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين تركوا لنا هذا المنهج القويم وتركوا لنا هذا الصراط المستقيم وتركوا لنا هذا النور المقيم الذي ما إن يتمسك به العبد حتى يدركه الله عز وجل به من الظلمات إلى النور ومن الظلام إلى الهدى ويحيي الله عز وجل به قلبه أول ما كنا نبيك لتحيي الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله من الظلمات ليس بصالح منها إن هذا المنهج العظيم هو منهج الالتزام بهذا الدين ونحن مجاهدين لله عز وجل لا بد لنا أن ننظر إلى أمور هامة أول هذه الأمور أن يصدق صدق الالتزام بهذا الدين بكل حمية وأن الالتزام بهذا الدين وفي حياتنا أعظم قضية وأن التمصر بهذا الدين والدعوة إليه هي سبيل خير بريه صلى الله عليه وسلم وأن الأخوة الإيمانية هي الأخوة الحقة لذلك أيها الأخوة الحديث كان لزاما علينا أن ننبه أنفسنا شوقا وحبرا على أن نلتزم هذا المنهج المحرص على التزام هذا المنهج العظيم المنهج القرآني الذي هو